اليهود كحال رجل جالس كذا او واقف وجالس يدعو اللهم حرك هذه الطاولة، اللهم حرك هذه الطاولة، اللهم عليك بهذه الطاولة، اللهم ابعد هذه الطاولة، ويدعو ويدعو ولا يتحرك. فالوعزيل اعلانات للخمر وللبيرة وللواين في مجلات في دول عربية، اعلان للبيرة، بيرة، واين، شوفوا أحجام الإعلانات في بلاد عربية، ولا أحد يتكلم ولا أحد يطالب بالمقاطعة. السلام عليكم، كيف الحال؟ لو سمحت أحتاج أحد يجي يأخذ الكحول والخمور اللي في الغرفة، شكرا. هذه واحدة من أساليب المقاطعة، أن الواحد لما يأتي غرفة في فندق حتى في البلاد الغربية بالمناسبة أحترم هذا الأمر، أنه نتكلموا وتطلبوا أنه يأخذوا الخمور والكحول من الأرض. كيف يسمح لطفل عمره 13 سنة أنه يروح يشتري سجائر ولا حد يقول له لا؟ سألنا عدد من الشباب ما هو أهمية المكتب اللي تشتغل فيه في اختيارك للعمل، بعض الناس قالوا مو مهم، ولكن عدد لا بأس به من الشباب قال أنه 6 من 10، 8 من 10، في واحد قال المكتب يعتبر 10 من 10 من ناحية الأهمية في اختياري للعمل. أعزائي، هذا هو مكتب عمال النظافة اليومي، يعني عامل النظافة من أول ما يستيقظ من النوم ويبدأ عمله إلى أن ينتهي عمله، هذا هو مكتبه مع الزبائل والمخلفات. ويا ريت يعني الكاميرات كانت تبين حتى الروائح للمشاهدين، الريحة اللي يسمها عامل النظافة كل يوم في عمله. فأضعف الإيمان أن نتعاطف معهم ونترفق بهم ونحسن إلى هذه الفئة من العمالة. بوابة المسجد والمدخل الرئيسي له، لماذا بعض المصلين يستسهل ويضع الأحذية والجزم الله يكرمكم كما رأينا أمام الباب، بينما هناك أرفف مخصصة لهذا الأمر؟ يقول إن العالم مكان خطر للعيش فيه، ليس بسبب وجود ناس سيئين، ولكن بسبب أن الناس الطيبين لا يفعلون شيئا. بسرع عادي، هتقف كم منه؟ شوف انت بتحسن؟ 15 جنيه؟ شكرا، شكرا. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب؟ لو سمحت عباس العجاج. بكم ان شاء الله؟ لا قل لي. كيف؟ اقول لك على حاجه، عشان انا بكلمك من الاخر، البلد زحمه، ايه مشوار طويل، ايه اللي تقول عليها لا ما اعرف انا، قول لي كم. طب بتركب وتكبر لما تشوف المشوار؟ لا انت ابغى تقول لي يا عم اركب، اديني سعر بس. يابا اركب، اديني سعر. يابا اركب، يابا اديني سعر عشان مني تركب معايا ان شاء الله، بس ابغى اديني سعر. يابا اركب. طب انا مش هاخد منك 100 جنيه ولا المبلغ اللي في دماغك. طيب قول لي سعر بس، انا شوف انا اعتبرني زبون عندك. طيب سايح في البلد، فقول لي كم يعني. ما اعرف انا، انا انسان غريب. تسعة عقاد ولا اخر عقاد؟ بكرة عقاد حديدة الدولية. ايه 30 جنيه. 30 جنيه. بما أننا نحن خلفاء الله في الأرض، فماذا قدمنا لهذه الأرض؟ الأمر الأول الذي صدرناه هو الشيشة. صدرنا بلا فخر الشيشة إلى العالم الغربي وإلى العالم أجمع. وما أن فرغ من السواك وكانت هذه واحدة من آخر أفعاله، كان صلى الله عليه وسلم يكرر مرارا ومرارا قبل الاحتضار: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، عليه الصلاة والسلام. ثم أن بصره شخص إلى السقف، عائشة رضي الله عنها تصف، وتحركت شفتاه فأصغت إليه عائشة فسمعته وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كررها 3 مرات، وكان بجوار يده ركوة فيها ماء أو إناء فيه ماء، فكان يأخذ من الماء ويضع على وجهه ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم توفي صلى الله عليه وسلم ومالت يداه الشريفتين، وكان هذا في الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: توفي صلى الله عليه وسلم في يومي وبين نحري، وقد اختلط ريقه بريقي صلى الله عليه وسلم، من أثر السواك. أصحت الدنيا فاية كمان؟ طيب هتظهر كده حضرتك يعني، ولا هعيد ثاني ولا ايه؟ استاذ يا حبيبي، كم دقيقة كلها؟ لذلك حاليا ما نعرف انا اروح بالضبط بعد الكلمة دي. طيب يا عم ما تزقش. نوال الزق صح. اقول هنا مثلا صمد، وخلصنا الخمس ايام، كل تمرينه كل تمرينه بنبدا عضلات المعده بالبيت. انهرك اما ومستعجل. ايه تاني ولا ماشي؟ من الاقل مصلحة. بتبان الدبانة دي كيف؟ مفيش اي حاجة. كيف ما بتبانوا انتو الكاميرات حقتكم اخر موديل مش عارف؟ طب هي سودة ابراهيم فيها. اقول تقيلة دي، ما كانت كده الكفر، ما كانت كده تقيلة. ايوه بس يعني ماشي حال مال. الله يرحمك يا ترايبود. انا سعيد انا الحقيقة بهذا اللقاء. حلقة الشكر هذه تسوي 3 حلقات يعني، نمطها كده يعني، اخر 3 حلقات شكر، ونزيع على العيد بقى وبعد رمضان. ونعمل سلسلة كده، سلسلة بفكر. الحمد لله الحمد لله آمين. ونسأل الله القبول. أنا يعني كنت أقول للأعضاء أنه خواطر اثنين المجهود الذي بذل فيه والترتيبات والإعدادات أكبر بكثير من خواطر واحد، وكنت أسأل الله سبحانه وتعالى بس حاجة واحدة هي اللي ستضمن إن شاء الله النجاح، وهي توفيقه سبحانه وتعالى وأن يطرح القبول في هذا البرنامج. فإذا استوى التوفيق بين خواطر واحد وخواطر اثنين فبإذن الله بسبب أنه الأخذ بالأسباب كان أفضل، أتمنى أنه يكون خواطر اثنين يعني أفضل بكثير من خواطر واحد، ونبقى يعني نطور ونحسن بإذن الله، ومن أحسن إلى أحسن ومن أفضل إلى أفضل. وهذا ما نريده من العمل الإسلامي، نريد تميز، نريد إتقان، نريد إنجاز، والحمد لله.